هل يجوز أن يحج الرجل عن آخر مستطيع أن يحج بنفسه؟ إذا كان السؤال هكذا، لكن أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. إذا كان السؤال هكذا الجواب لا، لأنه من الأصول القواعد الشرعية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن لعل وراء الأكمة ما وراءها. هو كده يا شيخ السؤال إن شاء الله. وإذا كده الجواب.